إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المرأة ينبغي عليه أن يسير إلى الله تعالى بين المخافة والرجاء. قال السعدي رحمه الله تعالى: وكن سائرًا بين المخافة والرجاء، هما كجنيحي طائر حين تقصد. فالواجب على المسلم أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، فحين يذنب ويعصي الله تعالى يخاف من ذنوبه هذه أن يقف بين يدي الرب الجليل جل وعلا فيقرره بذنوبه، وأن يخشى النار وعذاب الله سبحانه وتعالى. وعليه كذلك إذا أقدم على الموت أو إذا نزلت به جائحة أو مصيبة أو كرب أن يرجو الله سبحانه وتعالى برفع ذلك البلاء، وهذا من إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. قال أحمد بن العباس النمري رحمه الله تعالى: وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. فمن إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى الواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث الإلهي: إن ظن بي خيرًا فله وإن ظن بي شرًا فله. ومن إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى التفاؤل ونشر الأمل والبشريات، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن مع العسر يسرًا، إن مع العسر يسرًا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين. وقال سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل والكلمة الطيبة والكلمة الحسنة، وهذا من الفأل الذي كان يحبه المعصوم صلى الله عليه وسلم. ويتأكد حسن الظن بالله سبحانه وتعالى عند الشدائد والكروب والمصائب وما ينزل من أقدار الله المؤلمة التي تؤلم عباد الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم تجاه هذه الأقضية وتجاه تلك الأقدار أن يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره، حتى ينال من الله سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة، ولا يتسخط بلسانه أو بقلبه أو جوارحه حتى لا ينال من الله العذاب وما رتبه سبحانه وتعالى على السخط ومعارضة أقدار الله المؤلمة. فيتأكد حسن الظن بالله سبحانه وتعالى عند الشدائد. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه مدى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه ناصر عبده ومؤيد دينه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين وقد ارتعدت فرائصه وخشي على نفسه وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني، كما عند البخاري. فقالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فكانت تبشره وتطمئنه وتدخل على قلبه من السرور والأمل والبشريات والكلمات الطيبة التي تهدأ بها نفسه ويطمئن بها قلبه. وكذلك كما عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وكذلك عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا، فقال العبد: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب. فقال العبد: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ الذنب ويعاقب على الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب. وفي نهاية الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: افعل ما شئت فقد غفرت لك. من هذا يتبين لي يا عبد الله أن العبد إذا أذنب أو جاء بمعصية أو موبقة أو ذنب ينبغي عليه أن يسارع ويسابق للتوبة التي بها يتحقق إزالة هذه التي وقع فيها من المعصية أو الذنب أو الموبقة حتى يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. قال أبو عمران السلمي رحمه الله تعالى: وإني لآتي الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن عظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. فرحمة الله سبحانه وتعالى كبيرة كثيرة لا يعلم قدرها ومقدارها إلا الله، كيف لا؟ وإن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل في الأرض رحمة واحدة بها يتراحم الناس، فترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، هذه رحمة واحدة، فكيف 99 رحمة دخرها الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة حتى يعفو ويغفر لمن أساء من عباده الصالحين وعباده المذنبين؟ نسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن رحمة الله سبحانه وتعالى قريبة من كل مسلم، كيف لا؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءت امرأة إلى السبي ورأت ولدها فألصقته ببطنها فأرضعته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله سبحانه وتعالى ينزل من الأقدار المؤلمة على عباده حتى يكون كما قال سبحانه وتعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، وحتى يتبين قوله تعالى لنا ويعلم الصادق من الكاذب. فالله سبحانه وتعالى عليم قبل كل شيء، وهو سبحانه وتعالى العليم، فيعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولكنه ينزل من تلك الأقدار المؤلمة على عباده حتى يميز الخبيث من الطيب، وحتى يتبين الصادق من الكاذب. وأخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. فينبغي على المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن يتوب من ذنوبه التي اقترفها والتي هي سبب في إنزال البلايا والمصائب والأقدار المؤلمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كبيرتين من الكبائر لو وجدت في الأمة أنزل الله سبحانه وتعالى بهم المصائب والبلايا والأقدار المؤلمة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. فننظر في هذا الحديث وننظر من 100 سنة أين كان ما يدعى بمرض القلب، مرض الكبد، مرض السرطان، إلى غير ذلك من الأمراض. وإن سألت أحدهم بلغ من السن 70 و80 قال لك بكل تأكيد: لم تكن تلك الأمراض في من كانت قبلنا. فينزل الله سبحانه وتعالى نتيجة تلك المعاصي والذنوب التي يأتي بها كل بني آدم، كل بني آدم خطاء كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، ينزل الله تعالى من الأقدار المؤلمة حتى يتميز الخبيث من الطيب، وحتى يعلم الصادق من الكاذب. وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أنه كان في صحراء فضل راحلته وزاده وعتاده، ثم جلس تحت شجرة ينتظر الموت، فقام وكانت دابته عليها زاده وعتاده عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فالواجب على المسلم أن يدخل السرور والتفاؤل والأمل على إخوانه المسلمين، ويدخل عليهم البشريات، فإن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. واعلم يا عبد الله بأن من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يأتي المرء بالعمل، فإن الله سبحانه وتعالى قال: اعملوا آل داود شكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل حتى تتفتر قدماه وحتى تتورم قدماه، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا أردت أن تشكر الله تعالى على نعمة من النعم فأتي بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، أفلا أكون عبدا شكورا. ومن هذا العمل ما يأتي خلال اليوم وغدا إن شاء الله من صيام التاسعاء والعاشوراء. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سئل أي العمل أفضل أو دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، أي لا مثل له، أي لا يساويه شيء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وذكر صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وقال في صيام عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي مضت، أن يكفر السنة الماضية. فسم غدا يا عبد الله إن استطعت إلى ذلك سبيلا، واعلم بأن صيام يوم في سبيل الله يباعد الله به وجهك عن النار 70 خريفا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم ارفع الوباء والبلاء، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.